السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له هاديا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. تتحدث هاتان الآيتان وما يليهما عن جملة من حياة النبي إبراهيم أبو الأنبياء وشيخ الأنبياء، والأنبياء كلهم من ذرية هذا النبي العظيم. فهو في مسيرته لبناء الكعبة كان قد رحل من الشام إلى البيت الحرام، وعندما استقر بابنه وأمه المكان هناك أمره الله أن يبني البيت والكعبة، وأمره أن يطهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود من القاذورات ومن الأصنام ومن كل ألوان التلوث، وأن يفرغ هذا البيت للعبادة للطائفين والعاكفين والركع السجود. ثم بعدما انتهى من بناء الكعبة دعا ربه، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فإن النبي إبراهيم بعدما فرغ من بناء البيت توجه إلى الله وطلب الأمان وسأل الأمان لهذا البلد. وسؤال هنا، هل استجاب الله دعاء النبي إبراهيم؟ الجواب نعم. وهنا قاعدة لابد أن يلتفت إليها كل مسلم، وهي أن الله إذا نقل دعاء لأي أحد من المؤمنين أو من غير المؤمنين، فإنك إن قرأت دعاء في القرآن الكريم فاعلم أنه إما مستجاب أو مردود. لماذا؟ لأن القرآن الكريم إنه للجد ليس بالهزل، وإنه للحق. قال فالحق والحق أقول. لا يمكن أن ينقل دعاء لأي أحد لغوا، فذلك الدعاء لم يستجب لمن نقله عنه والله ينقله في القرآن. هل هذا يتماشى مع غاية القرآن الكريم؟ كلا، لأنه يكون كلاما لغوا. فإذا نقل الله دعاء لأي أحد فإنه قد استجابه أو رده. فإذا نقل عن امرأة فرعون عندما قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، هذه الفقرة عندما ينقلها القرآن يعني أن الله استجاب دعاءها. وهكذا خذ كل ما يرد في القرآن الكريم، فإنه لو لم يكن مجابا لما كان هناك فائدة في نقله. فإذن كل دعاء في القرآن الكريم هو إما دعاء مستجاب أو مردود، أما أن يكون لا مستجاب ولا مردود فيكون نقله لغوا بلا فائدة ولا غرض، فلا بد أن يكون مستجابا. من هنا نلاحظ أن القرآن الكريم ينقل أدعية كثيرة للنبي إبراهيم عليه السلام، فكان مما نقله من دعائه نقل دعاءه عندما دعا لنفسه في بادئ الأمر وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ودعا عند هجرته من الشام إلى مصر، ودعا لنفسه ولذريته ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيته، ودعا لأهل مكة في هذا الذي بين أيدينا هذا اليوم، دعا لأهل مكة بعد بناء البيت بالأمن وأن يرزق الله من آمن من الثمرات. ومن هنا عندما نأتي إلى القرآن ونشاهد هذه الأدعية الكثيرة من خلالها نستطيع أن نتعرف على حياة النبي إبراهيم وآماله العظمى والكبيرة التي كان يريد أن تتحقق، يبرز ذلك من خلال دعائه. يا أيها الأحبة، هذه قاعدة عجيبة جدا ليلتفت إليها الإنسان، وهي أن خاصة نحن كثير من ممن مضى من آبائنا وأجدادنا، وخاصة من كانت لهم صولات وجولات في الحياة الدنيا، كيف نتعرف على تاريخهم وعلى حياتهم؟ نتعرف عليه من خلال آثارهم ومن خلال أدعيتهم، نتعرف على آمالهم واطلاعاتهم وأمنياتهم. الآن مرت علينا قبل أيام ذكرى رحيل الشيخ عيسى رحمة الله عليه. هذا شخصية لم يكتب أحد في بداية حياته أو عند حياته حياته وتاريخه، ربما حتى هو لم يسجل حياته، لكن من يأتي بعده والأجيال اللاحقة كيف تتعرف على تاريخ مثل هذه الشخصية لتلاحظ ما تركه من آثار، ما تركه من محاضرات، ما تركه من أعمال تجسد هذه الأعمال؟ هل كان هذا من الصالحين؟ هل كانت عنده آمال أن يصلح مجتمعه؟ هل كان مساهما في حل مشاكل الناس؟ تستطيع أن تتعرف على ذلك من خلال سيرته، من خلال كلامه. وهذه قاعدة في التاريخ بشكل عام، تستطيع أن تصنف فلان كان من الصالحين المصلحين، كان من الأخيار الأبرار أو لا، من خلال ما تركه من آثار. هنا هذا النبي العظيم إبراهيم الخليل نقل عنه القرآن الكريم أدعية عن نفسه وعن أهله وعن أهل مكة. لاحظوا قمة الرحمة وحب الخير للآخرين عند النبي إبراهيم، يقول رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله مو فقط ارزق ابني إسماعيل وأمه هاجر، لا، ارزق أهله من الثمرات. ثم في حياة النبي إبراهيم توجد ملابسات، وهو أنه كان وعد أباه بأنه سوف يستغفر له، ودعا أباه بأن يلتحق بالمؤمنين وأن يترك عبادة الأصنام، لكنه لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. يقول القرآن الكريم في هذا الشأن: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. فبعدما دعا إلى أهل مكة استشعر بأن أهل مكة سيكون منهم مؤمن وكافر، وهو قد أخذ موعدة مع نفسه أن يتبرأ من أعداء الله، قيد دعاءه ذلك بقوله: من آمن منهم بالله واليوم الآخر. هل الله استجاب دعاءه ووعده واستجاب أنه سيجعل هذا البلد آمناً وأنه سيرزق أهله من الثمرات؟ نعم، استجاب دعاءه وزيادة. فقال له، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا، يعني سوف أرزق حتى من كفر، ليس فقط من آمن، بل سأرزق حتى من كفر وأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أيها الأحبة، هذه الآية المباركة كما يقول العلماء والمفسرون العظام بأن الدعاء إنما يستجاب على حسب نواميس الطبيعة، وليس استجابة الدعاء بمعجزة. الآن مثلاً واحد شايب يقول: يا ربي رجعني شباب. ما يصير يا أيها الحبيب، يرجعك شباب ما يصير. واحد ميت تقول: يا ربي أحيي هذا الميت. ما يصير يا عزيزي. حتى الأئمة سلام الله عليهم لو توسلت بهم ما راح يستجاب لك مثل هذا الدعاء. لماذا؟ لأن الإمام لا يريد إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى. فالله يقول: أنا هذا أريد أن يموت، اجي أنت وتقول: يا الإمام خلي هذا يعيش. الإمام يقول لك: شاء الله أن يراهن سبايا. فالدعاء لابد أن يكون متماشيا مع نواميس الطبيعة. المريض يمكن أن يشفى أو لا يمكن؟ إذن إذا قلت: يا الله شافي المرضى شافي المريض، هذا يستجاب. أما يا الله ذاك الشايب خلي يرجع شباب، ما يصير، لأن الله لا يستجيب دعاء يخالف نواميس الطبيعة. تقول: يا الله اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله المؤمنين فقط، ما يستجاب هذا الدعاء، لأن إذا جاء رزق في بلد فإن ذلك الرزق يشمل المؤمن والكافر على حد سواء. فلذلك الله سبحانه وتعالى قال: سوف أجعل هذا البلد آمنا وسوف أرزق أهله من آمن ومن كفر. فإن الله سبحانه وتعالى في عطاياه كريم، وإن عطاياه تشمل المؤمن والكافر. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وأنيس نفوسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.